له غياب وتضل تنتظر غوم ودها تشتم بس نسايم عطر غوم له غياب وتضل تنتظر غوم ودها تشتم بس نسايم عطر غوم عني خدام الحسين الوفية اللي عن عيناها طول حجورهم عني خدام الحسين الوفية اللي عن عيناها طول حجورهم مدمعي الحسرة تسيلة توسل بالعقيلة تريدهم لنا والطيب الخواطر فرقة ما حد يحتملها شمس تنطر أملها متى بهالشوفة تتكحل نواظر متى مدمعي الحسرة تسيلة بالعقيلة تريدهم لنا والطيب الخواطر فرقة ما حد يحتملها شمس تنطر عملها متاب حشوفة تتحل نواظر غيوم الرحمة تتنزل علينا وخدام الحسين يعودوا لنا ويوم الرحمة تتنزل علينا وخدام الحسين يعودوا لنا افتقدناهم في موكبنا ودميعنا افتقدناهم في موكبنا ودميعنا وجام أم الهجر عاشت حزينها ويوم الرحمة تتنزل علينا غيوم الرحمة تتنزل علينا وخدام الحسين يعودوا لينا افتقدناهم في موكبنا ودميعنا افتقدناهم في موكبنا ودميعنا وجم بالهجر وجم أم بالهجر عاشت حزينها وجم أم بالهجر عاشت حزينها مدمعي الحسرة تسيلة توسل بالعقيلة تريدهم لينا والطيب الخواطر فرقة ما حد يحتملها شمس تنطر أملها فرقة ما حد يحتملها شمس تنطر أملها هالشوفة تتكحل نواظر غيوم الرحمة تتنزل علينا وخدام الحسين يعود لنا غيوم الرحمة تتنزل علينا وخدام الحسين يعود لنا افتقدناهم في موكبنا ودميعنا افتقدناهم في موكبنا ودميعنا وجام أم بالحجر عاشت حزينها وجام أم بالحجر عاشت حزينها نرفع كفوف الدعاء زينب ناجي السماء نرفع كفوف الدعاء زينب ناجي السماء نقرأ آيات الرجاء ولنا وفى بالانتماء حبنا زينب تشعر والكسور نتجبر حبنا زينب تشعر والكسور نتجبر هالألم نستحضر ونتفكر ونستذكر دعينا رجينا الفرج ننتظر يوم يجينا وعليها تظل تزهر دوام دعينا رجينا الفرج ننتظر يوم يجينا وعلينا تظل تسهر نجوما ألمنا ندعي كلنا ألمنا ندعي كلنا إلينا تنقضي كل حاجة صعبة من يأس والأمل بس نشوفه كل محب يتشافى قلبه حلم طال في هالحال حلم طال في هالحال ولا ردوا بعدهم بالهموم من اليوم نظل نحفظ وعدهم ولا ردوا بعدهم بالهموم من اليوم نظل نحفظ وعدهم حلم طال في هالحال ولا ردوا بعدهم بالهموم من اليوم نظل نحفظ وعدهم أحب دنيا غربة أحب دنيا غربة عسى الله يفرج وينسار قلوبنا ما نتعب نبكي زينب ما نتعب نبكي زينب وإذا نبكي هيسع لنا ربنا أحبة دنيا غربة أحبة دنيا غربة عسى الله يفرج وينسر قلبنا ما نتعب نبكي زينب ما نتعب نبكي زينب وإذا نبكي هيسمع لنا ربنا وإذا نبكي هيسمع لنا ربنا يا زينب إلك دعوة يا غاية وأعز رجوة يا زينب إلك دعوة يا غاية وأعز رجوة في هالليلة دعاء نشيلة دمع سلا نجو نشفى في هالليلة دعا نشيلة دمع سلا شنو ينشفى بعيد يرد ولا يبعد جمر يخمد ويمد تفى حوايج نلاقيها ونرسم معانيها حوايج نلاقيها ونرسم معانيها الحجر طول ونتوسل نظل نسأل ولا نرجع في عزا وندبى المحب قلبه ترى يعذبه ويهل مدمى يا أمل روحي العشيت بيه سنين سنيني من تضرك حلم ما تجيني يا أمل روحي عشت بيه سنين يا أمل روحي عشت بيه سنين سنين من تضرك حلم ما تجيني أعزفي بدمعي الوله في الحنيني حقي لو بغيبتك ضل ونيني اعزف بدمع ولو كل حنيني حقي لو بغيبتك ضل ونيني يا امل روحي عشت بيه سنين يا امل روحي عشت بيه سنيني سنيني منتظرك حلم ما تجيني عزفي بدمعي الولا الحنيني حقي لو بغيبتك ضل ونيني اعزف بدمعي الولا وكيل حنيني حقي لو بغيبتك ضل ونيني عيني عطشانة لك هواي عطش ورد للماي شنو قيمة عيوني بلا وجودك يا صاحب الزمان عيني عطشانة لك هواي عطش ورد للماي شنو قيمة عيون بلا وجودك خادمك واتمنى شوفك وقضي الجفوفك تمر لو طيف تمر لو طيف تمرني بجودك أفاصل لك عمق عشقي وهيامي صبر أذن إلك والشوق قامة أفاصل لك عمق عشقي وهيامي أفاصل لك عمق عشقي وهيامة صبور أذان إلك بالشوق قامة متى تسطع شمس تنحي ظلامة على الدنيا يحل نور الإمامة أفاصل لك عمق عشقي وهيامة صبور أذان إلك بالشوق قامة متى تسطع شمس تمحي الظلامة على الدنيا يحل نور الإمامة على الدنيا يحل نور الليلة جمعة سيدي نود بأقرأ يا ابو صالح اطلبك هاب لي نظره ليله جمعه سيد النود باقرا يا ابو صالح اطلبك هاب لي نظره دنيتي بلا شوفتك كلها حسرة جفني بفراقك يحنشيلي صبرة دنيتي بلا شوفتك كلها حسرة جفني بفراقك يحنشيلي صبرة ما تمرني حتى نسمة على أنفاس رحمة حليم عمري دليل قبالك أوقاف وبغيار وبغيابك روحي صحراء تروي حقطرا نغال صبري على لوخياك ما جف ما تمرني حتى نسنا على أنفاس رحمة حليم عمري دليل قبالك وقاف وبغيابك روحي صحراء تروي حقطرا نغار صبري على رقياك ما جف أريد قبالك على الحور أنعى وصوت الفجعة مني تسمع أريد قبالك على الحور أنعى وصوت الفجعة مني تسمع عزيزة زينب وعزها تودع عزيزة زينب وعزها تودع أنا ضرت بجعك دمع دمع أريد قبالك على الحارة أنعى أريد قبالك على الحارة أنعى وصوت الفاجعة مني تسمع عزيزة زينب وعزها تودع عزيزة زينب وعزها تودع أنا طر تبجع عينك دمع دمع أنا طر عينك تبكي دمع دمع عزيزة زينب وعزها تودع وأنا طر تبجع عينك دمع دمع أريد قبالك على الحارة أنعى الصوت الفاجعة مني تسمع عزيزة زينب وعزها تودع وانا طرت بجعلك دمعة دمعة وانا طرت بجعلك دمعة دمعة شيبتها كربلاء شيبتها كربلاء وش كثر شافت بلاء شيبتها كربلاء وش كثر شافت بلا نبقى وسفنا احلى وهم وعويل الهم شايلة ما يضل لها حجي والبقى بس البجي ما يضل لها حجي والبقى بس البجي ولا احد يمها يجد من تلتش شدابلة شيبتها كربلاء وش كثر شافت بلا شيبتها كربلاء وش كثر شافت بلا تبقى واسفنا احلى وهم وعويل الهم شايله ما يضل لها امل ما يضل لها حجي والبقى بس البجي ما يضل لها حجي والبقى بس البجي والبقى بس البشر والبقى بس البشر ولا أحد يمهيج أن تلتجيش كذاب له أميرة وحسافة مشيت ولي سبية ومنها خدر غما يسلبون أمدية أميرة وحسافة مشيت ولي سبية ومنها خدرها يسلفون بيدي وقل لك يا ابو صالح حلامة العقل الصوت يلعب وقل لك يا ابو صالح حلامة العقل الصوت يلعب حلامة العقل الصوت يلعب شفتها شتمها ودفع العدو لا مرحمها تقاسي المعاسي منو يفهم ألمها شفتها ودفع شتمها ودفع العدو لا مرحمها تقاسي المعاسي منو يفهم ألمها وحيدة هم غريبة أح وحيدة وهم غريبة ونيران الضمى محشاغة الهيب ونيران الضمى يا مهدي مصايبها عظيمة ونوايبها يا مهدي مصايبها عظيمة ونوايبها جسد ناحل بلا كافل على الهازل ركبوها تشي على مع الأيتام والأرض الشام يودوها وتدخل مجالسهم عزمها تزلزلهم وتدخل مجالسهم عزمها تزلزلهم يا مهدي اليوم قلب مغموم بجمالهم على زينب تبل صعبة فيها الغربة نكسر قلبه دمع ينصار يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب علي يا علي يا مهدي مصايبها يا مهدي مصايبها عظيمة ونوايبها يا مهدي مصايبها عظيمة ونوايبها جسد ناحل بلا كافل على الغازل يركبوها تشيل آلام مع الأيتام والأرض الشام يودوها يودوها وتدخل مجالسهم عزمها تزلزلهم الله وتدخل مجالسهم عزمها تزلزلهم يا مهدي اليوم قرب مغموم بجمالهم على زينب تظل صعبة فيها الغربة انكسر قلبك دمع ينصار يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب ارطم ارطم يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا مهدي مصايبها عظيمة ونوايبها يا مهدي مصايبها عظيمة ونوايبها جسد ناحل بلا كافل على العازل يركبوها تشيل علام مع الأيتام والأرض الشام يودوها وتدخل مجالسهم عزمها تزلزلهم وتدخل مجالسهم عزمها تزلزلهم يا مهدي اليوم قلب مهموم بجمالهم على زينب